بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، في مثل هذه الأيام نحتاج إلى ترسيخ الإيمان في قلوبنا. كيف يرسخ الإيمان في قلبك؟ بالتعرف على معنى الإيمان. كيف نقوي هذا الإيمان في قلوبنا في وقت الفتن والشدائد والأزمات؟ أولاً بالتعرف على الله تبارك وتعالى، أن تتعرف على الله، أن تتعرف على أسمائه وصفاته كما وردت في كتاب الله وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. بالتعرف على ربك جل وعلا، قال الله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا به. فلا بد أن نتعرف على الله عز وجل. تعبد إلها لا تعرف عنه شيئا، كيف يكون ذلك؟ وثانيا من عوامل تقوية الإيمان وترسيخه التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته وبالاطلاع على هديه صلى الله عليه وسلم في معاملاته وفي عباداته، وكيف أخبرنا الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن، وكيف خاطبه، وكيف عظمه، وكيف أمر سبحانه عباده المؤمنين بالتأدب عند مخاطبته صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. وثالثا بالتعرف على محاسن الإسلام. نحتاج أن نتعرف على محاسن الشريعة في هذه الأيام. لماذا؟ لأن أعداء الله تبارك وتعالى هجموا على الإسلام هجمة شرسة لا هوادة فيها ولا رفق. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. دين الإسلام دين السماحة، دين العدل، دين الرحمة. لا أمن ولا أمان حتى للكافر إلا في ظل الشريعة، لأن الله تبارك وتعالى أنزل الميزان وأمر بالعدل وحرم الظلم حتى على نفسه. فكيف تتهم الشريعة الغراء بأنها جامدة، أو أن دين الإسلام متشدد أو فيه تطرف؟ لا، كل هذه الكلمات من أعداء الله، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يحاربون دين الله، والله عز وجل من ورائهم محيط. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فأبشر فالنصر قادم، شئت أم أبيت، لكن إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله تبارك وتعالى في أنفسكم باتباع شرعه ونبيه ينصركم. كما أخبر سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بالتعرف على مزايا الشريعة وعلى محاسن الإسلام وأنها شريعة سهلة سمحة مباركة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، بدلا من أن نتحاكم إلى الطواغيت، بدلا من أن نتحاكم إلى القوانين الوضعية المدمرة الفاشلة التي هي من وضع أعداء الإسلام، أن نتحاكم إلى شرع الرحيم الرحمن أم إلى عبادة الأوثان أم إلى عباد الأوثان؟ فاختر لنفسك يا عبد الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأذن لشريعته أن تحكم الأرض. بالتعرف على الله يقوى الإيمان، بالتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم، بدراسة سيرته وباتباعه في عباداته ومعاملاته صلى الله عليه وسلم، بالتعرف على محاسن الشريعة كما بينها الله سبحانه وتعالى ووضحها صلى الله عليه وسلم من خلال التطبيق العملي، من خلال حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حتى مع اليهود حتى مع النصارى. يقوى الإيمان أيضا بالإكثار من تلاوة القرآن وتدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المخرج من هذه الفتنة بالعودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، بقراءة تفسيره، بفهم معانيه، بالتحاكم إليه، بتحكيمه، بتطبيقه على أرض الواقع، باعتقاد أن الشفاء لا يكون إلا من القرآن وفي القرآن، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا كتاب الله بين أيدينا، فاقرأه قبل أن يرفع، قبل أن يمحى من الصدور، قبل طلوع الشمس من مغربها، قبل أن تكون في عداد الموتى، قبل حلول السكرات، عد إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فالمخرج من الفتنة بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى حياة السلف الصالح. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة. فقالوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، فكيف لنا يا رسول الله وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، إلى الحياة الطيبة، إلى حياة السلف، إلى المنهج السلفي المبارك الذي شوهوه ولبسوا على الناس وزيفوا الحقائق وقالوا السلفيون متشددون متنطعون وهجموا على السلفية، وما السلفية إلا هي الفهم الصحيح لدين الله تبارك وتعالى. السلفية هي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة. نحن لا ندافع عن حزب من الأحزاب ولا عن جماعة من الجماعات، فكلنا جماعة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، لكننا ندافع عن منهج سماوي مبارك دنسوه ونسبوا إليه الشبه ونسبوا إليه الكذب ونسبوا إلى أتباعه الباطل والزور يفترون على الله الكذب، والله تبارك وتعالى يسمع ويرى ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. فنقول لأتباع الشياطين: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أي حقد دفين على دين الإسلام؟ أي حقد هذا على العلماء؟ حقد دفين يعلن ويصرح به في الفضائيات، عبر الفضائيات وفي الصحف والمجلات، حتى على ألسن بعض المسلمين. يا أخي قبل أن تتكلم في الإسلام وفي المنهج السلفي تبين، سل ما معنى السلفية، ما معنى السلفية، ما معنى السلف، تعلم، سل العلماء بدلا من أن تطعن وأن تسير خلف كل ناعق. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، أنت اتبعت الغراب خلاص اشرب، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فالله الله في العودة إلى كتاب الله. ومن الأمور التي تعين على تقوية الإيمان الإكثار من النوافل، أن تكثر من النوافل كقيام الليل وكالحرص على السنن الراتبة وغير الراتبة وكصلاة التطوع والاستخارة والحاجة إلى غير هذه السنن المباركة، فإنك إذا أكثرت منها أحبك الله. فأكثر من النوافل يا عبد الله إذا كنت حريصا على محبة الله. وهناك أمور أخرى تعين على تقوية الإيمان لعلي أذكرها إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يغفر لنا الذنوب إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.